نحن قبل 20 سنة ما كنا نعرف العملات الشادية. وواحد من أكابر المفتين في العالم الإسلامي الشيخ القرضاوي الله يحفظه أفتى بالعمليات الاستشهادية في فلسطين عندما يعني قادت مدرسة الشيخ أحمد ياسين الله يرحمه، والآن هو إذا يعني ممنوع من دخول بريطانيا بسبب هذه الفتوى. ولهذا اهتممنا في الحقيقة باختيار القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية. حق إن الخطاب السيد رئيس الجمهورية كان خطابا شاملا حقيقة، وذكر معاني مهمة في ثقافة الأمة، وأيضا أبرز العناية بالثقافة الدينية الإسلامية. ولا شك أن من يزور يعني تونس يجد آثار هذه العناية بالناحية العمرانية، بالنهضة العامة، وخصوصا البنية التحتية والاهتمام بها والاهتمام بالإنسان، خصوصا في المجال التعليمي والمجال الصحي. هذه أشياء يعني تحمد لتونس وسيادة الرئيس علي زين العابدين، والاهتمام بالجانب الإسلامي، إزاعة الزيتونة التي أصبحت إزاعة للقرآن الكريم وأصبحت إزاعة مسموعة ولها إقبال يعني شديد، وكل هذا التوجه لتقوية الجانب الروحي وربط الناس بتراثهم وجذورهم، هذا هو يعني شيء مهم. تونس ليس بلدا على هامش العروبة أو على هامش الإسلام، لا، ده بلد عربي إسلامي عريق موغل في الأصالة والعراقة. نود من أمتنا أن تكون لها عينان، عين مفتوحة على التراث والأصول، وعين على العصر ومنجزاته وتياراته، بحيث لا تعيش في الماضي وحده ولا تعيش في الحاضر وحده، يعني تنتفع بالماضي وتستلهم الماضي وتعايش الحاضر وتستشرف. رائد عندهم يستهزئ بنبينا، بين رجل بسيط، رجل ما عنده شيء، معتمد على خرافات وأساطير الأولين. هكذا كان يوصف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في صحفهم وجرائدهم. أي بلد خضراء، بل بلد سوداء، تطعن بديننا وبقرآننا، وتصف. وكان رئيسهم يطلع بالتلفزيون ويشرب الماء في نهار رمضان ويقول حق الناس ترى بعد اليوم ما في صيام، الصيام يقلل الإنتاجية. ليش نصوم؟ نصوم علشان ما نعمل، الصيام يأخر اقتصادنا، ما في صوم بعد اليوم. وشنو القرآن؟ القرآن كله تناقضات للأسف. للأسف هذا الذي كان يظهر في التلفاز وفي الجرائد، ومرت السنين وعصر الحريات والديمقراطيات. سمعت يوم من الأيام الأمم المتحدة تكلمت على هذه الدولة العربية الخضراء في الشمال الأفريقي، قالت أنكم تضطهدون النساء وتمنعونهن من الحرية في ابتداء الحجاب. لكن للأسف مع الطواغيت، مع بعض الطواغيت مرجئة. تخيل يا شيخ، القذافي، زين العابدين، اترك القذافي بعد شوي نجي، زين العابدين حارب الحجاب، حارب الصلاة، حارب الدين، كل مظاهرة الشيوعية ما سوت اللي سواه، أوروبا ما تفعل فعله. هذا الرجل يا شيخ هو أصلا، والذي قبله كانوا، اللي قبله كان يشرب الماء في نهار رمضان على الهواء ويجبر الناس على الإفطار في نهار رمضان. هذا الرجل بهذه الأفعال لا يحكم بشرع الله، لا يؤمن بشرع الله، ويحارب شرع الله سبحانه وتعالى. تجعله حاكم شرعي، ولي أمر، له السمع والطاعة، كل هذه الأعمال ما أثرت في إيمانه ولا في إسلام. طيب خل تبي تعرف الإرجاء، شوفهم مع الحكام، دين يوافق الملوك، يصيبون به من دنياهم وينقصون به من دينهم. قال المأمون صدقت، وين الملوك؟ تلقى المرجع قاعدين حولهم يلبسون لهم الباطل. لكن هذا شيخ البعثي، آمنت بالبعث ربا لا شريك ولي أمر وحاكم شرعي ويسمع وطاع.